بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كنا في آيات من سورة طه، وآخر شيء كنا نتحدث فيه أساس نعمل صلة وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، والله سبحانه وتعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذن انحلت العقدة. قلنا إذا بدنا نشوف إيش القصد باختصار، بغيب 10 سنين، هو نشأ الآن في حضن أمه، وأيضا في بيت فرعون، معناته أخذ اللغتين. هو الآن مرسل لبني إسرائيل، مش مرسل للفراعنة أصلا. بالنسبة لموضوع الفراعنة، بني إسرائيل بده يخرج يعني من مصر، لكن صرنا واصلين، لابد من الدعوة للتوحيد. فشي طبيعي الحقيقة لما بغيب 10 سنين، بالنسبة للقديما ما فيش أي نوع من الاتصال، 10 سنين شيء طبيعي انه الان ينسى كثير من المفردات الفرعونيه، لانه اهل مدين لغتهم قريبه من تماما، اهل مدين لغتهم قريبه، ما هو كل المنطقه هاي ما يسمى باللغات الساميه اللي جذرها واحد ومتقاربه اصلا مع بعضها، ثم كانت ما فيش هالحواجز وفي اختلاط، لكن الفراعنه بيختلف لغتهم، مع انه الفراعنه دير بالكم يبدو عند التدقيق الفراعنه بتجد انهم عرب، يعني جذورهم في اللغة عربي، لكن تعرفوا أحيانا بتروح الأمور في اتجاه وبصير انفصال، وكأن اللغة ما لها علاقة، حتى إلى درجة أنه في بعض البحوث اللي نستطيعش نعتمد عليها الآن اعتماد حقيقي، لكن الآن عم تطرح، أنه اللغة اليونانية لما نرجع لجذورها، رجعوا لها بعض الناس لجذور اللغة اليونانية، فوجدوا انه 70% من جذور اللغة اليونانية عربي. الصوت ماله وقت شوي هيك منيح. عربي اليوناني، جذورها عربي. لكن احنا مع الايام اللغة ما هي، بصيروا الناس يبعدوا عن بعض، خصوصا في عصور ما كانش فيه اتصالات، فكانت اللهجات تتحول الى لغات. المهم، بغيب 10 سنين كيف ممكن يرجع الآن ما فيش كلام باللغة الفرعونية؟ على طول أدرك موسى عليه السلام وصرح إنه بيخاف، يضيق صدري ولا ينطلق لساني. طب ليش لا ينطلق لساني؟ ما هو عارف إنه إله 10 سنين غايب. طب هذا العشرة أقل شيء، لأنه وارد في الحديث الصحيح انه اتم ايش؟ اوفى الاجلين، مش 8 او 10، هو اتم 10، مش معناته اتم 10 بمجرد ما اتم 10 غادر، بجوز 15، بجوز 20، انتبهتوا كيف؟ وين تغادر؟ بالتالي اذا يضيق صدري ولا ينطلق لساني. بعدين هارون موجود في مصر، اخي هارون افصحه، وهي يعني شغلة الفراعنة شو المطلوب منها؟ أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم وخلصنا. الفصاحة لازم تكون مع قومه، لذلك هو إطلاقا غير صحيح إنه هو يعني كان فيه عنده لثغة أو من تكوينه، لا لا لا لا لا. هو راح نلاحظ فيما بعد إنه أعد موسى عليه السلام إعداد خاص، يعني مش معقول يعد إعداد خاص ويكون عنده مشكلة في أهم وسيلة من وسائل التبليغ، مش معقول. لكن هذه المسألة العارضة استغلها فرعون، واحنا بنعرف دائما هذول الناس في عالم السياسة ممكن بيكذبوا بيكبروا الصغير. هو اكيد لاحظ انه في لكنة، كانوا بيفهموا على بعض تمام، والقرآن بيروي انه تحدث مع فرعون وكل شيء تمام، يعني هو استجاب له الله سبحانه وتعالى واستطاع ايش انه يبلغ فرعون بكل وضوح، لكن في لكنة. اللكنة ناتجة عن ايش؟ هالفترة. لذلك ممكن يكون هذا هو اللي حاول انه فرعون يكبره. ام انا خير من هذا الذي؟ ليش ما قالش ام انا خير أم فلان، وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. طب ليش هو موسى مهين؟ ليش هو موسى مهين؟ شوف نظرته هو، طبعا اعتبار، لأنه أصلا نادى فرعون في قومه شو قال؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ شوف المقاييس. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ طب ليش هو مهين موسى عليه السلام؟ لا. طب إيش يعني لا يكاد يبين؟ هم ما تفاهموش؟ تفاهموا كل شيء تمام، لكن يبدو أنه ركز على موضوع اللكنة اللي نتج عن إيش؟ الغربة، بده يكبرها، يعني أنه هذا مش لهجته، لهجتنا، هذا ما بنتمي إلنا، هذا غريب. وفي عالم السياسة يستخدم مثل هذا الكلام، لأنه وقفوا عندها كثير، قالوا ليش عم بقول فرعون؟ وكأنه فرعون أول شيء صادق، يعني كأنه فرعون صادق، برضو صادق في قضية مهين ولا يكاد يبين. إذن هو لاقت مسألة، المسألة لها علاقة باللكنة، واللكنة إذا كانت أحيانا تجد الإنسان بتكلم بكل وضوح والمعنى مفهوم مع لكنة، إيش الإشكال؟ إيش الإشكال؟ ما فيش إشكال. طيب أما فعلا بعدها بشوي في قريش شو كان يقولوا عن عيسى بن مريم؟ عن عيسى بن مريم، أآلهتنا خير أم هو؟ شوف أآلهتنا خير أم هو؟ هذول مين اللي يقولوا؟ قريش. بس لاحظوا فرعون ما قالش أنا خير أم هو عن موسى، أنا خير أم هو، مع أنه بعد شوي قلنا في آية إيش بتقول على لسان قريش، إيش بتقول؟ آلهتنا خير أم هو؟ بهذا الشكل بتم إيش المقارنة، إحنا ولا هو؟ لكن لاحظوا غطرسة فرعون إيش قال، لاحظوا شو قال، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يعني ما جعلش موسى مقابل، يعني ما قالش أنا خير ولا هو، لا ما استخدمش هذا الأسلوب. إذن شو اللي بده يقوله فرعون؟ كأنه بده يقول بهذا الشكل، لاحظوا ونادى فرعون في قومه، إذن هو على فكرة بعث إيش؟ بعث بيان، لأنه نادى في قومه، مش نادى قومه، نادى في قومه. شو يعني نادى في قومه؟ يعني بعث من ينادي في الناس، أليس لي ملك مصر؟ يعني مش أنتوا بتقروا أنه ملك مصر لفرعون؟ مش هو الرئيس الشرعي، الملك الشرعي قصدي، مش هو الشرعي؟ طيب أليس لي ملك مصر؟ وبعدين المستوى المادي، مرات كيف بني إسرائيل لما قيل لهم أنه طالوت، الله سبحانه وتعالى اختار طالوت، شو قالوا؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ما معوش. وهذه لحد اليوم على فكرة مؤثرة في البشر اليوم، يعني ما لم يكون في إيمان وتربية صحيحة وفهم واقعي، وإلا بيظل اللي معاه مال هو اللي مسيطر، اللي معاه المال هو اللي موجه، اللي معاه المال هو اللي ذنب الفقير كبير وذنب الغني صغير، وتفاصيل طويلة، تمام؟ لما يكون ما فيش تربية حقيقية. لذلك لاحظوا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ من بين أم أنا خير ولا يعني عشاني أنا أحسن منه؟ ما عملش مقارنة، انتبهتوا كيف؟ ما عملش مقارنة، مش قال أنا ولا هو، أم أنا خير ولا أنتوا شايفين يعني أن أنا أحسن منه؟ انتبهتوا الأسلوب، أسلوب الغطرسة، يرفض أنه يعمل إيش مقارنة. وقلنا بعدها بآيات قريش كانت تقول آلهتنا خير أم هو، هون ما قال شيء، قال أم أنا خير من هذا، ما قالش أم هذا، أم أنا خير، والأصل أم هذا، لا أم أنا خير من هذا، ولا يعني ولا ينبين أني أنا أحسن منه، يعني هاي طالما أنه مشان طيب ما كنا مش قصدين نوقف عندها الآن. طيب الآن هذه المسألة خلصنا منها، لأنه بتعمل إشكال عند بعض الناس بيقولوا طب ما هو قال سبحانه وتعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص إذا هالعقدة هاي اللي مع فرعون راح تنحل، وكمان بيكون بيكون بيكون هارون معك، أي كلمة بتذكر فيها هارون بكمل. إذا هو موسى عليه السلام ما فيش أي خلل فطري، المسألة متعلقة بإيش؟ لغة ثانية. واليوم كل الزعماء بيقعدوا مع بعض والوفود بيكون مترجم، مش معناته مش مبين، تمام؟ لكن هو تكلم باللغة الفرعونية وانحلت المشكلة. هذه مسألة. المسألة الثانية، قرأ الشيخ مثلا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى في محل ثاني، وأوحينا إلى أم موسى أن أوحى. الغريب الغريب إنه بنجد معظم كتب التفسير لما بتيجي هون مثلا وأوحينا إلى أم موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك، هون بيقولوا في أوحينا قال ممكن يكون بالإلهام أو بالإلقاء، يعني بالرؤية الصادقة مثلا، الرؤية المنامية بالإلهام أو بالرؤية المنامية. طب ليش يا أخوي؟ ليش الله سبحانه وتعالى بيقول أوحالها؟ إيش الإشكال؟ ليش مين قال لك يعني إنه اللي الله بيوحي له بصير نبي؟ لا، النبوة وظيفة، النبوة وظيفة لها خصائص، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحدة منهن الرؤية الصادقة حتى اللي بيشتركوا فيها البشر، واحدة منهن الرؤية الصادقة اللي بيشتركوا فيها البشر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لم يبقى من النبوة، في الحديث الصحيح، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، اللي هي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ الرؤية الصادقة. لم يبقى من النبوة، إذا النبوة من خصائص النبوة الرؤى الصادقة. كيف إبراهيم عليه السلام لما رأى، طبعا الرؤية أنت غير عن الرسول، الرسول إذا رأى رؤية فهي أمر رباني، أنت بدك تفسر شوف إيش المعنى. لكن لا، إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام، خلاص انتهى الموضوع، أوامر رؤية النبي أوامر خلاص. طب الناس بيروا رؤية صادقة، ورؤية صادقة إذا بتلاحظونها من إطلاع على الغيب، رؤية صادقة، وإحنا الحقيقة هذه فسرناها، اضطرينا في رمضان إنه نفسر في المركز في قصة يوسف، وتعرضنا للرؤية الصادقة، اللي بيحب يرجع لها بيرجع، نازلة في اليوتيوب، تحدثنا فيها في تفسير سورة يوسف، وتحدثنا في الرؤية الصادقة. المهم قال إنه هون رؤية صادقة أو الإلهام، يعني معقول امرأة برؤية صادقة ليست نبية أو مجرد إلهام. ما هو شو هو الإلهام على فكرة؟ أن يلقى في نفسك معنى من المعاني. والإلهام الإلهام وارد ومستمر مع البشر، ممكن الإلهام ويكون عند بعض الناس أقوى، عند بعض الناس أقوى، أو في بعض حالاتك أنت الإلهام إلك أقوى، حالاتك أنت كإنسان، ها؟ ممكن إنسان يلهم أكثر من إنسان، ممكن في بعض حالات الإنسان نفسه يلهم بشكل أفضل. إيش يلهم كما قلنا؟ يلهم يعني يلقى في نفسه معنى، ويكون هذا المعنى لصالحه، المعنى إلهام. ممكن تكون ماشي في طريق على فكرة يجي على بالك ما تدري تروح من هون، وإذا الشيء اللي أنت تريده وممكن تنبني فيما بعد حياتك عليه هالمسألة هاي، بدل من هون روح من هون. أنا اللي رحت من هون، الفكرة اللي جتني هاي من برا ولا مني؟ إلهام ولا هذا الإلهام مش موضوعنا، بلكي لعله يوم يجي نتحدث بالتفصيل في موضوع الإلهام. والرؤية صادقة بفسره وأوحينا إلى أم موسى. ليش؟ ليش؟ أولا لاحظوا كان يوحى كثير لغير الأنبياء، مثلا يوسف عليه السلام وهو في البئر كان فتى، لم يعني بعد ما أخذ النبوة وهو فتى، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني هذا ألهم إلهام، يعني معنى وجدوا في نفسه انه أن لا أوحى إليه. أي واحد اثنين هون الإحاء لأم موسى، هل يعقل أم موسى لمجرد معنى في نفسها تروح تلقي ابنها في الماء وتكون متأكدة تماما، تكون متأكدة تماما انه راح يرجع لها لمجرد معنى ألقي في نفسها؟ لا، وحي واضح. ومريم عليها السلام إذ قالت الملائكة، هيو لاحظوا بشكل واضح مشان ما يقولوش إلهام، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. هذه إيش؟ هذه برضو إلهام. إذ قالت الملائكة، ما هو وحي هذا؟ مش هيك؟ فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، قال إنما أنا رسول. هذا إلهام برضو. أيوة ملك، أول شيء الملائكة نادتها، وهون ملك تمثل لها بشر سوي وتحدث معها وخبرها بأمور، تمام، ورسول ربك، الرسول الله. أيوة إيش يعني؟ وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أوحى للحواريين بشكل واضح. في إيحاء مرات أوامر خفية كونية زي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، خلاص أمر كوني أن اتخذي، أوحى لها أمر، لأن الإيحاء على فكرة هو إخبار خفي، الإيحاء إخبار خفي. فالأمثلة إذن موجودة في القرآن كثير في قضية الإيحاء، وسواء كان الملك ينادي وهو غير مرئي أو يتمثل ويكون مرئي. أصلا لما جاء جبريل في سورة رجل في الحديث الصحيح، بينما نحن جلوس عند عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرفه يعني منا أحد، وبدأ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يجاوب. طب كانوا عم بياخذوا معلومات ولا ما بياخذوش من الملك؟ عم بياخذوا، يعني صاروا أنبياء، صاروا أنبياء. لا لا لا، النبوة اختيار واصطفاء، النبوة وظيفة مش مجرد إيحاء، لأنه أنت أصلا بالمنام يوحى إليك صرت نبي. والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، معناته من النبوة المبشرات. فلو أجوا فسروا أنه لا كان يتم الوحي ولكن بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلى المبشرات، خلصنا. أنتوا خايفين من إيش؟ خايفين يصير واحد الناس يقولوا أجاني الملك أو حال الملك ويجي يصيركم؟ لا، ما هو الرسول قال لم يبقى، وكلامنا الآن عن ما قبل الرسول، وكلامنا الآن عن ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت الملائكة تحدث البشر وكانت توحي، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يا مريم أنى لك هذا، هو من عند الله، مين يجيبه يعني؟ تمام. معناته وموسى عليه السلام على فكرة لما قتل المصري، لما قتل المصري خطأ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. طيب قال ربي بما أنعمت علي، إيش عرفوا إنه غفر له؟ إلهام، هو الإلهام من قالكم إنه بوصل لهالدرجة؟ الإلهام معنى يلقى في النفس بس ما يعتمد عليه كأنه يعني قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، بإيش؟ بالمغفرة، بما أنعمت علي. طب إيش عرفوا إنه غفر له؟ وما كانش بعدها موسى مبعوث. الدليل، الدليل إنه بعث وينتا وهو راجع من مدين بعد ما انتهى قصة القتل وهالتفاصيل هاي كلها. إذن في وحي. طيب بالنسبة بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصادقة. طب والإلهام؟ لا، الإلهام هذيك، الإلهام هذيك في البشر من أصله، من أصله مش من خصائص النبوة اللي بنفردوا فيها عن البشر، خصوصا فيما يتعلق بعالم الغيب، لأن هي المسألة متعلقة بالرؤية الصادقة. إيش الرؤية الصادقة؟ إطلاع على غيب، والإلهام مش إطلاع على غيب، الإلهام إلقاء فكرة في النفس فتكون في النفس، وممكن تهديك في الذهاب لهون هون وتجد فيما بعد أنه كاين أنا خياري التمام، وانت لا تدري أنه خيارك ولا إشي ألقي. زي قضية وسوسة الشياطين، مش سبق قلنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للملك لما وللشيطان لما، كما يستطيع الشيطان أن يوسوس الملك إيش؟ يلهم. طيب هذه قضية برضو، لأنه منلاحظ في كتب التفسير العجيب أنه لا خلص أوحى موسى أوحى لها وانتهى الموضوع، وين الإشكال؟ أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أوحى له خلاص. قال يعني ما صارش نبي؟ مين قال اللي يوحى له يعني نبي؟ النبوة وظيفة. طيب هذه مسألة، مسألة أخرى تتعلق بموسى عليه السلام، إذا بتلاحظوا تكررت قصته كثير في القرآن، كثير تكررت قصة موسى. طب ما احنا قلنا إذا بنطبع القرآن 260 كلمة في الصفحة، هي عندنا أقل من 300 صفحة القرآن، وكمان تتكرر القصة، ما لحقوش الناس ينسوا، بتتكرر القصة كمان ما لحقوش ينسوا. وين بصير هاي؟ ما نشوفهاش في الكتب، ما نشوفهاش للكتب، كتب البشر 300 صفحة يعني بحاجة أكرر القصة عدة مرات. إذن فعلا المسألة زي ما قلنا سابقا، هو القرآن بالدرجة الأولى كتاب في منهجية التفكير وأوضح، وبالتالي فيش إشي اسمه تكرار، فيش إشي اسمه تكرار في القرآن. أوضح، الآن العلماء اكتشفوا أنه في العصور الأخيرة أنه المادة مكونة من مثلا ذرات، الذرات مكونة مثلا بروتونات الكترونات نيوترونات، تمام؟ طبعا في اشياء ثانية بتهمناش الان التفاصيل العلمية، بروتونات الكترونات نيوترونات. لاحظوا كل اللي منشوفه في الكون من تنوع، من تنوع بيعتمد على ايش؟ اعداد فقط، بروتون الكترون نيوترون. فلو واحد سألنا ايش الفرق بين ذهب وفضة، ايش الفرق بين ذهب وفضة؟ خصائص الذهب غير عن خصائص الفضة، ايش الفرق؟ بروتون الكترون نيوترون، يعني تكرار، تكرار ايش؟ بروتونات الكترونات نيوترونات، تكرار. التكرار شو نتج عنه؟ اختلاف تام، معنى جديد. فالذهب معنى غير عن معنى الفضة، غير عن الخرصين، غير غير غير غير غير, غير عن الحديد. اصلا الكون جوهر الكون تكرار في العدد، وأحصى كل شيء عددا، تكرار في العدد اسمه تكرار. وين تبكون اسمه تكرار؟ لما بتكرر وما بيعطينيش معنى جديد. إذا أعطاني معنى جديد معناته ما عادش اسمه تكرار. ولا أنت بتقصد يعطيك معلومة؟ لا، هو كتاب بالدرجة الأولى، كتاب في منهج التفكير. الله خالق الكون على هذا الأساس، على هذا القانون، على قانون إيش؟ قانون ما يسمى بالتكرار المؤدي إلى معاني جديدة. ولذلك إذا بدنا ندرب الأولاد مثلا على منهجية في التفكير جيد، كان ممكن نأخذ القصة، خصوصا قصة موسى عليه السلام، ونعرض القصة، لأنه بتجدوا القصة الوحيدة موجودة هنا هنا هنا هنا. طيب ممتاز، نوضعها ونشوف الفوارق ونشوف السياق. إيش السياق في هذه في سورة الأعراف؟ ايش السياق في سورة البقرة؟ ايش السياق في سورة طه؟ الشعراء، القصص، النمل، مش هيك؟ عم بتتكرر القصة. طب ايش السياق؟ بعدين الالفاظ، الالفاظ تغيرت، واللي بسموها جرس، والموسيقى جرس ولا جرس؟ هالتكرار هذا. طيب يعني باختصار بديش اوقف عندها كثير، لانه موضوعنا موسى عليه السلام، واكثر ما تكررت قصة موسى تبدو لك تكرار، بس انت بتتفاجأ اذا وقفت. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب. لكن في البقرة إيش؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب. انتبهتوا على أول بدايات، بدنا نلاحظ فوارق. ضربنا بالحجر لاحظوا فانفجرت. القصة نفسها، وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا، اسكنوا هذه القرية وكلوا. شوف ادخلوا هذه فكلوا، اسكنوا وكلوا، سنزيد تفاصيل. انت الاول وهلة يبدو لك المسألة تكرار، اذا وقفت بده يعلمك منهجية التفكير. وفيش شيء اسمه تكرار، لانه هذا قانون الله في الخلق اصلا، كمان انه التكرار ناتج عنه معاني جديدة وصفات جديدة وتفاصيل، فما فيش تكرار. هو القرآن كتاب في منهج التفكير، لتطوير منهجية التفكير. لذلك لما كنا بعيدين عنه، قال لما كنا، هو يعني رجعنا احنا. المهم لما كنا بعيدين عن القرآن والتدبره، منهجيتنا كانت متأخرة شوية. اصلا شو اللي بعث الأمة؟ بعث هائل. وبدينا نشوف العلوم والحضارات تبنى من وقت ما نزلت اقرأ. كانوا يتعاملوا مع القرآن مباشرة، والقرآن يدربهم. ولما بصير عندك منهجية بنعكس على كل حياتك، بصير عندك منهج بنعكس على كل حياتك. فالانفجار المعرفي اللي حصل بعد نزول القرآن، بعدين تخلفت الأمة، الآن عم ترجع وراح يكون لها مستقبل، خصوصا لما تتصل بالقرآن وتأخذ عنه، بيدرب في منهجية التفكير. طيب هذه مسألة. إذا في قصة موسى عليه السلام ما فيش تكرار. مسألة ثانية، سبق لفتنا انتباه الكهف، موسى والعبد الصالح، سورة الكهف. طيب خليني بدي اخذ بس قضية واحدة من القصة، ولعله ان شاء الله يصير معنا مجال لقضية سورة الكهف في هذه القصة، موسى والعبد الصالح اللي هو اسمه الخضر، لانه ثبت بالحديث الصحيح انه اسمه ايش؟ الخضر. لكن انتبهوا، موضوع الخضر نسجت حوله اساطير، الى درجة انه في ناس بزعموا لحد اليوم انه الخضر موجود. هذا العبد الصالح، هو تسمية الخضر منين جت؟ من الحديث الشريف انه اسمه الخضر، صحيح. لكن قضية الاساطير اللي بنوها الى درجة انهم يزعموا انه في ناس بيحاولوا يأيدوا هذه الفكرة، وانه الخضر موجود وحي يرزق، ولذلك تختاريات زمان يا خضر يا خضر، ولما بمر ايش شو بقين يقولين؟ لما يجوا اسمه يا خضر يا حي، ولما يذكروا اسمه لهم تصرفات. كان النسوان قديمة ايام ما كانش في تعليم، بس انتوا يبدو نسيتوا بعد ما تعلمتوا. المهم في انسوا قضية انه الخضر عايش ولا مش عايش، لكن يبدو دائما لما بيكون في شوية غموض بيبدو الناس يكملوا من عندهم، هو لانه الله ما ذكر عنه تفاصيل الرجل، لكن واضح انه نبي. منين واضح انه نبي؟ وما فعلته عن امري، وما فعلته عن امري، كلها اوامر ربانية، شغلات خطيرة، اوامر ما يمكن يفعلها الا بامر رباني. طيب مين هو؟ الا بدهم يعرفوا الناس. لما ما عرفوش قالوا خليه حي عبين ما نعرف. المهم الخضر شو قال موسى لفتاة؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يعني بدي ظل ماشي حتى أبلغ مجمع البحرين أو تأخذ معي دهور. هذا على فكرة توحي لك، خصوصا قوله قول موسى عليه السلام أو أمضي حقبة، وكأنها في آخر نبوته، لأنه لا يعقل أي نبي مكلف لقوم وناس بعينهم أنه يمضي، يعني ويمضي ولو كعد دهور. وين دهور؟ ما فيش وظيفة. أنت ما قصة يونس اللي غضب قومه إلى آخره، ظن أن لن نقدر عليه، مش هيك؟ لا، بس يبدو أنها في آخر حياة موسى عليه السلام. والروايات تقول خصوصا عند أهل الكتاب اليهود أن موسى عليه السلام لما بعد ما تاهوا في سيناء 40 سنة، طبعا جو لشرق الأردن، جبال المطلة على فلسطين، وهناك موسى عليه السلام ثابت بالحديث الصحيح، ثابت بالحديث الصحيح انه موسى عليه السلام عندما يعني اقتربت وفاته طلب من الله، والحديث بيقول فسأل الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر، ممنوع من دخولها كان. شوفوا العجيب، كل الانبياء تقريبا تواجدوا في فلسطين، منعوا 2 يبدو من دخولها، هارون وموسى. شوف هذه اكيد وراها، اكيد وراها. شمعنا موسى يعني ممنوع؟ ممنوع حتى عارف حاله ما بيقدر يدخلها، مش قال والله يا ربي خليني اموت فيها، الارض المقدسة اللي هي يعني فلسطين، اني اموت فيها، لا قربني منها، يعني رمي بحجر يكون قريب كثير، والاحاديث صحيحة هذه. اذا فسأل الله ان يدنيه، الحديث الصحيح، من الارض المقدسة، هاي مقدسة، رمية بحجر، فمات قريب منها، ما دخلهاش، دخلهاش موسى عليه السلام، ولا عرف عن هارون اصلا انه دخلها، تمام؟ برضو هذول 2، لكن معظم الانبياء دخلوها، نعرفش ادم طبعا ولا هود ولا صالح، حتى صالح يعني بيقولوا في الاخير اجعلها البلاد هون. المهم اما كثيرين معروف انهم كانوا موجودين، لذلك تسمى ارض ايش؟ الانبياء. لا ابرح، يعني بدي ظل ماشي، لن اكف عن المسير والبحث حتى ابلغ مجمع البحرين، او امضي، لو اخذت معي ايش؟ دهور، او امضي حقبة، والقرآن قال لابثين فيها احقابا. طيب بس بدناش نوقف عند حقب الان، مش وقته الان. نشوف وين مجمع البحرين. لاحظت من كتب التفسير بيعطوا اماكن مختلفة، طبعا بدل على ايش هذا؟ بدل على انه ما فيش شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مجمع البحرين اين هو. لكن لاحظت في اللي هو الطاهر ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، وهو من افضل كتب التفسير قلنا، خصوصا في الجانب البلاغي واللغة، الطاهر ابن عاشور. الطاهر ابن عاشور طبعا تعرفه من علماء القرن العشرين، طيب وعمر يعني بلغ عمره في 90 من عمره، وحتى اليوم لما بيعرفوا تونس بيقولوا بلد الطاهر ابن عاشور تونس، كتابه التحرير والتنوير قلنا. وجدته الوحيد يعني اللي بقصد من اللي شفتهم اللي بيقول انه طبرية مجمع البحرين، وبيستند الى بيقول لانه وارد انه الان بعرف شوين وارد، هو بيقول انه وارد انه موسى عليه السلام مشي مسيرة يوم وليلة بس. فانت لو نظرت انه هو كان، لنفرض انه نصدق ما قيل تاريخيا انه مات في جبال الاردن المطلة على فلسطين، تمام؟ اذا بده يمشي ليل ونهار فش مش ممكن يوصل بحر، الا ايش؟ يبدو يوصل البحر الميت او طبرية. ما اظنش طبعا البحر الاحمر بعيد كثير، ولازم هون مجمع ايش؟ بحرين، من جبال الاردن يعني. بده يمشي ليل ونهار بس، ليل ونهار. لا، اعتبار انه احنا بنعرف انه وفاته تاريخيا وكأنه الشيء السائد بين الناس، ومأخوذ عن كمان ما تصفه العهد القديم، انه احنا مش بنحاول نجزم، احنا بنحاول نقرب الصوره شو وين ممكن. فانت وين ما رحت في الابعاد بتجد انه لا، هو اصلا ابن المنطقه. هو سؤال لكم، سالت انت يا عماد، طب هو اصلا لما خرج ببني اسرائيل خرج مشان يروح وين؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. احنا سبق قلناها شو معنات كتب الله لكم غير عن كتبت لكم طابوا يعني، وكتب الله لكم يعني ان تدخلوها. مش قلنا لما يقول له اكتب الدرس الذي طلب منك، ايش طلب منك؟ ان تكتب. شو ما انت بتقول له اكتب الدرس الذي طلب منك، طلب منك ايش؟ تكتب. مفهومة هاي بدهيات لغة. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، طالما ادخلوا يعني ان تدخلوا، تمام؟ لانه في ناس بيروحوا فيها بتفسير. طيب فاذا وين بده يكون موجود؟ وطالما لما مات يعمال طلب ان يقربوا من الارض المقدسة رمية بحجر، اذا مات على مشارف وين؟ على مشارف فلسطين. اذا الكلام اللي بيقولوه في الاردن ممكن صحيح، تمام. فمجمع البحرين هذا اللي بده ياخذ معاه مسيرة يوم وليلة وين؟ لانه هو مش معقول يبعد عن الارض المقدسة، هو بده يكون قريب منها. معناته فعلا خذها بالرجل، وما اعرف منين طاهر ابن عاشور حتى بقول بالرجل يوم وليلة، اكيد مستند لنص ما وجدتوش، انا ما عرفتش منين جابه يوم وليلة. معناته فعلا اقرب شيء عليه وين؟ يا البحر الميت يا ايش؟ منك شوي نحطهم قوارب. سفينة ايش هي؟ يعني بخارية مثلا سفينة. فالسفينة في بحر بتمشي. طب ما هو في زمانهم بالكم انتم مثلا زي البحر الميت، اذا كان في زماننا كان طوله 70 كيلو، فوق طوله في زماننا احنا وعينا كان طوله 70 كيلو، الان ما هو قاعد بخف ماشي. طب معناته ايامه قديش كاين؟ انت بت كيف الطول؟ من الجاي لانه مجمع البحرين. ما هي الحوت معايا يا شيخ مش جوا البحر. بجوز عشان هيك، اسمع، هو بجوز عشان هيك جايب الحوت معاه. لكن احنا بدنا مجمع البحرين. في بحرين ايوه، في عندك بحيرة طبرية اللي جففتها اسرائيل بدت في تجفيفها. شو بقول انا؟ خلص خطيرنا معناته. المهم الحولة اللي جففتها اسرائيل 1951 بدأت وانتهت منها 57 او 58، انتهت من تجفيفها 57-58 بدأت محاولاتها. وطبعا اسرائيل ليش كانت بتجفف الحولة؟ في عدة اسباب، مش زي ما بتصوروا الناس انه بدها تزرع وبدها كذا، في تفاصيل. من ضمنها السيطرة على الضفة الشرقية للبحيرة، وسيطرت تفاصيل اي، مش قضية، مش وقت، بدناش نثير الان النزاعات. المهم بحيرة الحولة كانت تقريبا لو بدنا نقربها في حينه قبل ما تجفف، وطبعا ايام موسى بدها تكون اكبر، كانت تقدر تقولوا 4x5 كيلومتر، 4x5. في ناس بيقللوها اقل من هيك شوية، مش هيك؟ ممكن، ما هي اصلا حسب الزمن يعني. اذا معناته 4 كيلو في 5 كيلو، خلص هذه بحيرة ايش؟ الحولة اللي جففتها اسرائيل. بعدين طبعا ما هي بحيرة الحولة كان يجيها من 3 انهار، مش هيك؟ الحصباني وبنياس ودان، مش هيك؟ 3 هذول اللي بيرفدوا البحيرة عندك. بعدين بيظل ماشي النهر لبحيرة مين؟ طبرية. لا، ما هو حولة، هاي الحولة في الشمال، وهي طبرية وين؟ طبعا طبرية اكبر بكثير. اكبر بكثير. طبريه، طبريه يعني بتقدر تقول اضرب 12 في 13، هناك اضرب 4 في 5، 4 في 5. وان كان طبعا طبريه بتروح طولها اكثر من هيك اللي بقوله انا الفرق، بس يعني في حدود هذا هو مساحتها كلها، يعني حدود 12 في 13 المساحه كلها، بس هي طولها اطول من عرضها طبريه. لاحظوا هاي حوله، هاي طبريه، هاي مجمع بينهم، لانه يبدو فعلا اول ما اجى عند صخره عليه السلام، عند صخره في طبريه ما لقي حدا، فمشي في وين؟ متبع وين؟ مجمع البحرين، لانه شو اللي بيجمع البحرين؟ كان النهر. شو اللي بيجمع البحرين؟ النهر، هذا هو اللي بيجمع بينهم، مجمع البحرين. هاي الصوره واضحه، هاي في بحرين وفي بيجمع بينهم. الدليل عليه انه في مسافه في مجمع البحرين، انه بعدين لما قال له احنا نسينا الحوت عند الصخره، لانه هو يفترض لما جاي من الاردن هون اول ما بوصل طبريه، مش هيك؟ اول ما بوصل طبريه هناك صخره، مشي مع النهر اللي هو مجمع ايش؟ البحرين. فارتد على اثارهما قصصا، يعني كمان المسافه بعيده الى درجه انهم بدهم يرجعوا يتبعوا ايش؟ وين كانوا ماشيين؟ وطبعا كيلومترات بين الحوله، بس بتنمشى طبعا في الرجل وهالتفاصيل هاي. لما ارتد هو رايح اذا في اتجاه نفترض الحوله، رجع الصخره اللي وين؟ عند طبريه على ما يبدو. واذا بالخضر نايم ومغطى بثوب، متغطي بثوب. فسلم عليه موسى عليه السلام. اذا هم لما رجعوا لعند الصخره اللي كانت في علامه، في علامه موسى عليه السلام معطاء له، انه لما بتحصل معك هذه العلامه بيكون هناك الرجل. فلما قال له إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيء ذلك ما كنا نبغ. طيب فارتد، وإذا بالرجل إيش اللي هو الخضر نايم ومتغطي. فسلم عليه موسى عليه السلام. شو كان رد الخضر في الحديث الصحيح؟ شو كان رده؟ قال أنا بأرضك السلام. دير بالكم هاي لها معنى، هذه كمان بتعطي معنى آخر، يعني أرض زي هالأرض اللي لها وظيفة أن يكون فيها سلام. هذه أرض لها وظيفة ولا إيش؟ يعني أرض رباط لها وظيفة. الصراع هون مش في مكة الصراع، هذه الأرض اللي كل الإمبراطوريات عبر التاريخ اللي كانت بدها تكون لها سيطرة عالمية تحاول أن تسيطر على فلسطين، على فلسطين، وذلك الدول الإسلامية العظمى اللي قامت أبعدت عن أنه تكون العاصمة هون، لأن هذه المنطقة حساسة والناس بيحطوا العاصمة في مكان مأمون بعيد عن الغزو بشكل. فالمهم لماذا ينقل هذا الكلام؟ لماذا ينقل هذا الكلام؟ أنه لما يسلم عليه، ومين اللي يسلم؟ موسى. يسلم على مين؟ والكلام في سورة الكهف اللي بعد سورة الإسراء، الكلام في سورة الكهف اللي بعد سورة الإسراء مباشرة. إذن يسلم عليه فيقول له أنا بأرضك السلام، يعني كان بده يقول لك أنا بالأرض اللي أنت واقف عليها، أنا بالأرض اللي أنت واقف عليها يصير فيها سلام. شو يعني؟ يعني هذه صاحبة وظيفة، وظيفتها إيش؟ هذه أرض مقدسة، والقدسية وظيفة، أرض مطهرة، والطهر وظيفة. نوضح يعني باختصار لأنه سبق استفضنا كثير فيها. إيش يعني مباركة؟ أرض مباركة والبركة وظيفة. البركة فيها معنيين، معنى الثبات، ومن هنا بقولوا بركة البعير، وبقولوا بركة مثلا في معنى الثبات، المية بتبرك تثبت بشكل. وفي معنى العطاء، العطاء المستمر في اتجاه الخير، عطاء خير. فهذه الأرض فيها القضيتين، قضية الخيرية فيها قانون ثابت، الخيرية فيها قانون ثابت، صح؟ هذه قضية إيش؟ البركة. طب ومقدسة؟ مقدسة القدس اللي هو الطهر، القدس اللي هو الطهر. فهذه أرض مطهرة. إيش يعني مطهرة؟ كل ما لابسها دنس تطهر، لا يتجذر فيها باطل، لا يتجذر فيها باطل. الباطل فيها جذوره مش عميقة، يعني شوية عاصفة بتطير لأنه مش متجذر، مطهرة. كل ما لابسها دنس إيش بصير؟ تطهر. حتى إحنا لما يعني ما كناش ماشيين مظبوط اتطهرنا منها. المهم، ولذلك خيرة أرض الله يجتبي إليها خيرة من عباده. ولذلك إسرائيل مشروعها لو كان في أوغندا كان نجح، لو كان طرحوا موضوع إسرائيل أصلا هيرتزل في زماناته لما قبل ما يموت، على فكرة لعلمكم هيرتزل قبل ما يموت كان متبني أوغندا في المؤتمر الصهيوني اللي مات به هيرتزل بعده أظن بسنة تقريبا. كان هيرتزل شو متبني في المؤتمر الصهيوني؟ هيرتزل تبنى خارطة أوغندا، فكان مرفوع في المؤتمر وأظنه السادس رقمه، كان مرفوع إيش؟ خارطة أوغندا. مات هيرتزل، أجوا اللي بعده مين اللي سيطر؟ سيطروا اللي من المهاجرين من روسيا يا أخوي، ها؟ وعلى رأسهم حييم ويزمان، حييم ويزمان اللي كان أول رئيس دولة مش رئيس وزراء، حييم ويزمان. ففي المؤتمر اللي بعده السابع إذا كان متذكر الرقم، نزلت خارطة أوغندا وطلعت خارطة فلسطين. وكان في اقتراحات أكثر من أوغندا وغيرها، لو أي مكان ثاني كان ممكن نجحوا في إقامة وطن قومي. هذه أرض لا يعمر فيها ظالم، لا يتجذر فيها باطل، أرض مطهرة ومقدسة. ولذلك شو ما يلفوا ويدوروا الناس والعالم كله راح تنحل، صح صح، هذه راح تنحل صح شو ما يلفوا ويدوروا. ولذلك انتم مستغربين كل قضايا العالم انحلت، واللي اجت بعد قضية فلسطين واقدمها انصفت قضية فلسطين، كله انحل الا هي. ايش معنى؟ مش عارفين وظيفتها هم، مش عارفين وظيفتها هم. هذه ارض مباركة مقدسة لا يتجذر فيها باطل، مطهرة من كل دنس. وان الله قد تكفل لي بالشام واهله، وحتى متكفل، والمصايب بتظلها قد ما تكون عندنا ايش محتملة. روحوا لشعوب ثانية بتموت من الجوع قاعدة بالالاف المؤلفة، مئات الالوف والملايين والمذابح والتفاصيل. هون بتظل المسألة ايش يعني؟ دلع دلع وكله تمام، كله تمام. ان الله قد تكفل لي بالشام واهله. قديش باقي معنا؟ ها هاي عماد. لأنه في تكليف. تكليف وين؟ تكليف، روح افعل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لا. تكليف في تبليغ وتعليم وإلى درجة القتل، أن يقتل. أن يقتل. ما هو على كل، إحنا بهمناش كثير، بهمناش كثير إنه الخضر نبي ولا لا، والعلماء مش متفقين على نبوته باختصار، يعني بهمناش كثير. العلماء مش متفقين على نبوته، هذا اذا بدنا نشوف العلماء. نعم. بدي اسال، اذا فلسطين كانت تقرن على سيدنا موسى لا، هو الان ايش الحدود؟ لاحظ ايش الحدود اللي هي الارض المباركه. اذا بدنا ندق، اذا بدنا ندق هي الهضبه بالدرجه الاولى، وان كان طبعا من النيل بيقولوا من النهر للبحر، وإذا قلت من النهر معناته في شاطئ منها إيش؟ إذا بدنا نوسعها من النهر للبحر معناته في شاطئ منها إيش؟ اللي من جهة الأردن مش هي. واضح يا شيخنا؟ مش هي بحيرة طبرية بتقسم اليابسة هي والنهر، هي والنهر. فإذا بدنا نقول أوسع ما يقيل في الأرض المقدسة من النهر للبحر، معناته بدخلش فيها طبرية من جهة إيش؟ من جهة الأردن. لكن لاحظوا، لكن ممكن في علماء بفرقوا بين أرض مقدسة ومطهرة، قصدي مباركة. المباركة بيقولوا من النيل للفرات، من النيل للفرات هذه المباركة. لكن المقدسة، لذلك الحديث الشريف أن يدنيه، فسأل الله أن يدنيه من إيش؟ الأرض المقدسة، ما قالش المباركة، المقدسة، رمية بحجر. أما المباركة ممكن تكون من نيل الفرات، من نيل هذه المباركة. والمقدسة اللي هي ما يسمى اليوم فلسطين. نعم. ها اللي وارد صلى بالأنبياء، اللي وارد صلى بالأنبياء ولم تحدد أسماء أنبياء، صلى بالأنبياء ولم تحدد أسماء أنبياء. وهذه قضية تتعلق بجانب روحاني أكثر منه، يعني أشخاص أحياء. ها طيب، هذا على كل بيجي معنا ان شاء الله من واحنا بنتكلم في قول الله سبحانه وتعالى وفتناك فتونا ثم جئت على قدري يا موسى، وقوله واصطنعتك لنفسي، وايش معنى الصناعة، وايش فتناك فتون، وهالتفاصيل هاي كلها ان شاء الله نتحدث فيها في المرات القادمة. بلكي ها شو باقي معنا وقت؟ خلاص. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.